ذهب هؤلاء الثلاثة فتعادى خيلهم, يعني أنهم مسرعين يتسابقون للوصول إليها, فوجدوها في المكان الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أطلع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على إرسال هذا الكتاب, وأنه مع ضعينة, وأن الضعينة يدركونها في ذلك المكان. وهذا مما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه في كون هذا الكتاب, في كون معها كتاب, وأنها تكون في المكان الفلاني. فذهبوا ولما وصلوا إليها قالوا أخرجي الكتاب. قالت ما معي من كتاب. قالوا لتخرجين الكتاب أو لنجردنك أو لتلقين الثياب, يعني معناه أنه معها, يخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, وخبره محقق وهو صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام, أخباره صادقة صلى الله عليه وسلم. فقالت ما معي من كتاب. قالوا لا تخرجنه أو لا تلقين الثياب. فأخرجته من عقيصتها, فأخرجته من عقيصتها, وجاء في بعض الروايات من حجزتها. وقيل لعلها كانت ربطته في آخر عقيصتها وأدخلته في حجزتها. فلما رأت عزمهم أخرجت الكتاب, فرجعوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى نفر من كفار قريش يخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي أنه سيغزوهم, يعني يخبره بغزوهم, يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم إياهم, واستعداده وتهيئه للذهاب إليهم. فأتي بحاطب فقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله, فوالله ما اخترت الكفر رجيما, ما فعل ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام, يعني ما فعل ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام, يعني أن كتابته للكفار ليس لكونه كفر أو ارتد أو رغب عن دينه ورغب في دين الكفار. فثم أخبر عن الذي السبب الذي بعثه الذي جعله يفعل هذا الفعل, وقال يا رسول الله إن أصحابك لهم أهل وقرابات هناك يحمون أهليهم وأموالهم وأنا ملصق فيهم, فأردت إن فاتني فيهم هذا النسب أن يكون لهم, أن يكون لي عندهم يد يحمون بها أهلي ومالي. فقال عمر رضي الله عنه إذا لي أن أقتل أن أقطع أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فقد صدق, لا تفعل, وما أدريك, وقد شهد بدرا وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت هذه السورة التي في أولها ذكر من حصل أو الشيء الذي يدل على ما حصل من حاطب رضي الله تعالى عنه, والحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على هذا المغيب وهذا الذي حصل من حاطب, وعلى الخطاب الذي مع المرأة وأن المرأة تكون في المكان الفلاني. وفيه بيان فضيلة أهل بدر وأن الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, وجاء في بعض الروايات ما أدريك إلا عن الله, وفي بعضها إن الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمقصود من ذلك ليس معنى ذلك أنهم غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر, وأنهم لا يحصل لهم يعني أنه غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر, وإنما جعل الله عز وجل لهم هذه الفضيلة ولهذه وهذه الميزة, ولكن هذا لا يعني أن من حصل منهم شيء يستحق عقوبة أو حدا فإن ذلك يسقط عنه, إن هذا لا ينافي ما يتعلق في أمور الدنيا, ولكن فيما يتعلق بأمور الآخرة وأن الله تعالى يتجاوز عنهم وأنهم يكونون من أهل الجنة إن هذا يحصل لهم, ولكن لا يعني ذلك أنهم لو حصل منهم أمر يقتضي عقوبة دنيوية فإنها تسقط عنهم, وإنما هذا بيان فضيلتهم وأن نهايتهم طيبة وأنهم يدخلون الجنة وأن لهم المنازل العلية والمنازل الرفيعة. و أسمع الحديث مولى قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص فإن فيها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به, فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب, فقالت ما معي من كتاب, فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب, قال فأخرجته من عقاقها, قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاضر بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم, فقال ما هذا يا حاطب, قال لا تعجل علي يا رسول الله, إني كنت امرأة ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها, وكان من معك يعني من أنفسها يعني لم يكن من قريش أو منهم, وإنما هو ملصق بهم يعني إما بحلف أو بولاء أو غير ذلك, ولكنه ليس من أنفسهم, لأن إذا قيل من أنفسهم يعناها أنه من نفس القبيلة, وأما إذا لم يكن منها فيقال له مولى كما ذكر عندما يذكر الترجمة من البخاري ومسلم فيقال البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برزبة الجعفي مولاهم يعني مولى الجعفيين, وعند ترجمة مسلم يقول محمد مسلم الحجاج مسلم القشيري النسابوري القشيري من أنفسهم يعني أنه من قشير من قبيل القشيري من أصلها يعني ليس ولاء وإنما هو منها, فتعبير بقوله من أنفسهم أو من أنفسها أي أنه من نفس تلك القبيلة يعني أصله من تلك القبيلة, وأما إذا قيل مولاهم أو قيل أنه منهم يعني ولاء أو حلفا أو ما إلى ذلك فإن هذه الإضافة ليست نسبا وإنما هي بسبب هذا الأمر الطارئ الذي قد حصل وهو الحلف أو النزول أو ما إلى ذلك من الأسباب التي هي أمور طارئة تخالف الأصل الذي هو النسبة والتي يعبرون عنها بقولهم من أنفسهم. وكان من معك من المهاجرين له قرابات يحمون بها أهليهم وأولادهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي, فما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام, فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق, فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا فما يزيك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, قال وفيه أنزلت هذه السورة. في هذا أن من يكون فاضلا ومن أهل الفاضل يحصل منه الخطأ ويحصل منه الاجتهاد الذي يخطئ فيه كما حصل من حاطب رضي الله عنه, فإنه اجتهد وراء هذا الرأي وما وقع في قلبه كفر ولا ارتداد, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتذر قبل عذره وقال أما هذا فقد صدق يعني أنه صدق فيما قال. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن دينار هو المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحسن محمد بن الحنفية الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن أبي رافع هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب الستة. قال وفي الباب عن عمر وجابر بن عبد الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الستة. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قد روى أيضا عن أبي وقد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. وروى بعضهم فيه فقال لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. يعني هذا كما هو معلوم فيه يعني التخويف والتهديد وأنهم عازمون وقد جاءوا ولحقوها لهذا الغرض وهي تعلم أن الذي أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أن معها كتاب. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها. ومن المعلوم أنه يمكن أن يكون التهديد بالشيء وإن لم يفعل لأنه يمكن أنهم يصلون إلى ما يريدون دون التجريد بأن يعني يمسكوا ثيابها ويفتشوا ثيابها وما فيها. فإذا رأت الجد أنها تفعل وهي قد فعلت بمجرد هذا التهديد. وإن كان لسنا ذلك أنهم سيجردونها وسيبقى عاري أمامهم ولكن هذا تخويف تهديد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أن أن أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لما اختصمت المرأتان إليه وكانت كل واحدة معها ولد فجاء الذئب وأخذ ولد الكبرى فادعت أن هذا ولدها ولد الصغرى فالصغرى تقول له ولدها والكبرى تقول له ولدها وأحدهم محقه وثانيه مبطلة. فلما جاءت عن سليمان قال ائتوني بالسكين أقطعه بينكما قطعتين كل واحد يعطيها قطعة. فعندما قال ذلك التي هي ليست أمه الكبيرة قالت اقطعه يعني حال يعني لأن ما ضيع عليها شيء ما ضيع لها شيء الولد هو ليس لها. والصغرى التي هي أمه قالت لا لا لا تقع هو لها فأرادت أن يبقى ولو كان ليس في متناول يدها وليس تحت ولايتها. المهم أنها تحب أن تراه ولو كان في يد غيرها. ففهم من ذلك عليه الصلاة والسلام وعلم من ذلك أنه ابن للصغرى وليس ابن للكبرى. يقول هل مجرد التجسس للأعداء ناقل من نواقض الإسلام وحكم المتجسس القتل أو يفرق؟ لا يفرق لا بد من التفريق لأن هذا الذي قد حصل من حاطب أبي بلتعة رضي الله عنه معلوم أنه ما حصل فيه ناقض والرسول صلى الله عليه وسلم صدقه فيما قال. وكونه أخبرهم وأفشى إليهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره عليه الصلاة والسلام فيما قال فالمثل لا بد فيها من التفريق. لا يعد هذا موالاة للكفار ومن يتولهم منكم فإنه منهم. معلوم أن فعل الحاطب هذا ليس موالاة ولا توليا وإنما هو اجتهاد أخطأ فيه وغرض أراده ما أصاب فيه. من فعل فعل حاطب ماذا يقال فيه؟ هل الكفر هل هي ردة قد يكون الناس الذين يحصل منهم ذلك قد يكونوا متفاوتين, وقد يكون فيهم أحد يعني مثل هذا الأمر الذي حصل لحاطب. فإذا وجد شيئا من ذلك لا يقال أنه مثل هذا وقد وجد مثل هذه الشبهة يكون ردة أو كفرا في حقه. يقول لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر عن حاطب بأنه منافق, هل يجوز هذا الفعل وما توجيهه قول عمر عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ الرسول عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه لأن هذا الظاهر الذي قد حصل هو يشبه على المنافقين, لأن فيه ظاهر وباطن, لأن فيه ظاهر وباطن, يعني الظاهر هذا الذي فيه لسن نظر الكفار, والباطن الذي هو يعني بخلاف ذلك, لأنه ما كان أراد من ذلك النفاق والكفر, وأنه يريد أن الكفار يتمكنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون الغلبة لهم على الرسول عليه الصلاة والسلام, وإنما أراد هذا المقصد. الرسول صلى الله عليه وسلم عذر عمر لكونه فهم يعني من هذا الفعل الذي فيه يعني ظاهر وباطن, هو اعتذر بهذا العذر الذي هو خفي وأبطنه وأظهر هذا الفعل الذي هو خطير وأمر عظيم, فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عذره يعني فيما قال, لأنه بناء على غلب على ظنه كونه على هذا الفعل الذي فيه لفت نظر الكفار إلى عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوهم وأنهم يستعدون له. يقول جاء في رواية البخاري تجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا, فهذه تدل أنه صلى الله عليه وسلم والصحابة يعلمون أن حاطب هو الذي بعث, وفي الرواية التي معنا أنهم علموا ما لما فتحوا الكتاب, كيف يوفق بين الروايتين؟ جاء في رواية البخاري تجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا, وهذا يدل ما في تنافي, لأن الرسول أخبرهم, وفي الآخر لما يعني في الأول في الآخر ما ذكر فيه قضية الكتاب وأنهم فلان, وإنما فيه كتاب فقط بدون أن يعرف منه, وفي الأول يعني هنا قال أعطاها إياه حاضر. فإذا الرواية الأولى سكتت عن ذكر حاطب, والرواية هذه أظهرت أن حاطبا هو الذي بعث بالكتاب, وهنا قرأ الكتاب وفيه تفسير, لأن التفاصيل ما ذكرت إلا بعد قراءة الكتاب. يقول ما الفرق بين الموالاة والتولي؟ التولي يعني مع محبتهم والرضا يعني بصنيعهم وفعلهم, هذا هو التولي. وأما الموالاة قد يكون يعني فيه يعني شيء من المداراة أو شيء من توقي شرهم بشيء يعني ليس فيه ضرر على الإنسان في دينه, وإنما يكون فيه مداراة وتولي وتوقي شرهم. فالتولي غير الموالاة, التولي معنى يحبهم ويودهم, ويعني وقد يعني يحب أنهم يظهرون على المسلمين. يقول ذكر ابن القيم الطرق الحكمية في تعليقه على قول علي رضي الله عنه ومن معه لتخرجن الكتاب, يقول إذا ادعى رجل الإفلاس أو الإعدام أو الجحد عند القاضي فقال خصمه بل مالي معه وطلب تفتيشه, فيجب أن يفعل القاضي ذلك لهذا القول من هؤلاء الصحابة وأن القاضي يقضي بذلك. هذا بمعنى نعم هذا هو وجه, لا شك أقول له وجه يكون إنسان بعض الناس يكون عندهم مطل ينطلون يعني وهم أغنياء ويعتذر وأنه ما عنده شيء وأنه عنده شيء. إذا ذكر يعني هذا أتى بأمارات وأتى بعلامات تدل على الصدق فإنه يمكن بدون ما حصل في قصة أضعين. السؤال يقول: في بلادنا العراق هناك جماعات مسلحة تقيم الحدود على الجاسوس فيقتلونه بأنه مرتد، فهل لهم الحق في ذلك؟ ما ندري عن الجماعة الذين أقاموا الحد عليه، قد يكونون مثله أو أسوأ منه، لا سيما إذا كانوا من التكفيريين الذين يكفرون الناس ويسعون في الأرض بالفساد. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله: إذا جاءك المؤمنون إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال معمر: فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث المتعلق بالامتحان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء بما جاء في آية المبايعة: يبايعنك على لا يشهد لا شيء ولا يسرق ولا يزيد. وأنه في حال مبايعته صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، وما كان يضع يده بيد امرأة لا تحل له، وإنما يصافح من يحل له، يعني من هي من أقاربه، يعني يصافح من هي قريبة له، إما بملتمين أو قرابة. فهذا هو الذي يعني غير الأجنبية. أما الأجنبية فكان لا يصافحهن، وإنما يصافح غير الأجنبيات الذي تربطه بهن قرابة عليه الصلاة والسلام. وهذا قوله عن المرأة يملكها، يعني أن فيه الملكيين أو فيه صلة قرابة تجعلها لا تحل له، يعني لا تحل له لأنها من محارمه. فهذه هي التي يحل مصافحتها. أما الأجنبيات فلا يحل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء عند البيعة، كان يصافح الرجال ولا يصافح النساء، وإنما يبايعهن بالكلام. فإذا جاءت المرأة وقالت: أبايعك يا رسول الله على كذا وكذا وكذا، فيقول: قد بايعناك كلاما قد بايعناك. هذا هو يقوم مقام المصافحة، يعني أنه يبايع بالكلام، بخلاف الرجال فإنه كان يبايعهم بوضع اليد في اليد وبالمصافحة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن الرجل ليس له أن يمس المرأة وأن يمس جسدها، لا يدها ولا غير يدها، إلا إذا كان هناك ضرورة تلجئ إلى هذا فإن ذلك لا بأس به من أجل الضرورة، أما في غير ذلك فإنه لا يجوز. قال: حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر بن راشد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عروة روح بن الزبير العوام ثقة فقيه أصحاب أصحابه في الستة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تأتيه الجارية وتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فينطلق معها ويقضي حاجتها. نعم جاء هذا، لكن هذا لا يدل على أنها تمسك يده، وإنما هذا يتأتى بمسك كمه وثوبه، لأن هذا قال أخذ باليد، وقال هذا أخذ باليد، فكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يضع يده بيد النساء فيعني يحمل هذا على أن تأخذ بيده, يعني أنها لا تأخذ بيده وتمسك يده مباشرة, وإنما تمسك ما هو متصل بيده كالقميص أو كالكم. يقول له أخذ باليد, لأن من أخذ بقميص الإنسان ويعني جره إليه أو يعني هذا يقال أخذ بيده وإن لم يمسك يده. يقول قد علمت العلة من تحريم مصافحة الأجنبيات وهو سد الذريعة, أما إذا كانت المرأة عجوز فهل يجوز مصافحتها؟ حيث معلوم أن من المبايعات حجائز, وما معنى أن يبايع الشواب فإنها حجائز. هل يسمى بالضرورة التي يجوز فيها لمس المرأة الأجنبية إذا كانت عجوز كبيرة واحتاجت المساعدة في المشي أو في ركوب السيارة أو نحو ذلك؟ يمكن عن طريق ثيابها ليس عن طريق جسمها, وإذا كان هناك ضرورة إنقاذ يعني أو سقوط أو يعني أراد أن يخلصها من هذا من الضرورة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثتنا أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها قالت قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعطيك فيه؟ قال لا تنحن. قلت يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهن, فأبى علي فأتيته مرارا فأذن لي في قضائهن فلم أنح بعد على آخائهن ولا غيره حتى الساعة, ولم يبق من النسبة امرأة إلا وقد ناحت غيري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وفيه عن أم عطية رضي الله عنها قال عبد بن حميد أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد بن السكن. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن أسماء بنت يزيد الأنصارية أم سلمة رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت أنها سألت أو امرأة سألت قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف, قالت امرأة من النسوة يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا المعروف الذي أمر الله أن لا نعصيك فيه في قوله ولا يعصينك في معروف؟ قال يعني أن لا ينحن, يعني من هذا الذي أمر به ومن هذا الذي جاء به أنه لا ينحن. قد جاء في حديث أم عطية يعني أمر أخذ علينا رسول الله عند البيعة ألا ننوح, أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح, فكان يبيعهن على عدم النياحة أو مما كان يبيعهن عليه ألا ينحن, وإنما خص النساء بالمبايعة أو ذكر النوح لأن فيه الجزع وفيه الضعف وعدم التحمل وعدم الصبر, وليس عندهن القدرة التي عند الرجال من التحمل, بل يغلب عليهم الجزع والخوف وعدم الصبر والتحمل. ولهذا الرسول كان يخص النساء بذكر النياحة عند البيعة, وجاء أيضا الوعيد مضافا في حق النساء عندما يأتي الوعيد يضاف إلى النساء برئ رسول من الصالقة, برئ رسول من الصالقة فيه والحالقة فيه والشاقة, الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. وإن كان الرجال لو حصل منهم ذلك فإنه محرم في حقهم, لكن هذا أضيف إلى النساء لأن هذا هو الذي يغلب عليهم, هذا هو الغالب عليهم. ولهذا النساء لا يزورن القبور, يعني على القول الصحيح من أقوال أهل العلم, وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله جوار القبور, لأن النساء لا يخبرن إذا رأينا القبور و يعني رأينا الأموات وأماكن الأموات فيصيبهن الجزع ويصيبهن الذعر ويصيبهن الخوف الشديد بخلاف الرجال. فكانت لما يعني نهى الرسول عن النياحة وكان يبايع على عدم النياحة. قالت قالت أسماء إن المرأة قلت يا رسول الله قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعطيك به؟ قال لا تنحنا. قلت نرجع إلى أسماء قلت يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني. يعني هذه أسماء سبحان قالت إن بني فلان أسعدوني يعني أنهم ناحوا معي على عمي، فهي تريد أن تكافئهم على أن تنوح معهن يعني عندما يحصل أو عندما يحصل هنا مصيبة في ميت فإنها تكافئهن كما نحن معها تنوح معهن كما نحن معها على فقد من تحب، فهي تريد أن تكافئهن. وهذا الإسعاد يعني يراد به النوح مقصود به النوح، والمقصود من كونها ستفعل ذلك من طريق المكافأة والمقابلة، فكانت حريصة على أن تكافئ. فراجعت الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ذلك يمنعها، ثم إنه أذن لها يعني بذلك. وهذا يحمل على أساس أن هذا شيء انعقد في قبل الإسلام، ويعني وأن هذا في الجاهلية، وأنها أرادت أن تكافئ على الشيء الذي قد حصل في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم منعها لأن النيحة غير جائزة، فلما ألحت أذن لها. فيحمل هذا على استثناء مثل هذه الحالة التي حصلت بالنسبة لمن كنا قبل معرفة الأحكام الشرعية، وأنه قبل أن كنا في الجاهلية حصل منهن شيء قد اعتادوه في الجاهلية، ففي الإسلام أذن لها، ولكن جاءت الشريعة في المنع والنهي عن النوح، وأنه وقد أخذ عليهم البيعة هل لا ينحنى، فدل هذا على أنه لا يجوز لك في الإسلام. ولا يستدل بمثل هذه الطريقة على أن المرأة تنوح، وأن من حصل منها خطأ وجاءت وناحت يعني حصل منها نوح لا يجوز فإنها تكافئ، فإن ذلك لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أذن هذا في حق شيء انعقد من قبل. أما بعد أن عرفت الأحكام الشرعية واستقروا في الأحكام الشرعية فإنه لا تجوز النياحة عن ميت، وقد بين صلى الله عليه وسلم عقوبة ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح برئ من الصادقة والحالقة والشاقة. والحديث يسناد إشارة بن حوشب وفيه كلام، لكنه جاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على معناه ولكنه يحمل على ما ذكر. قل فأبى علي فأتيته مرارا فأذن لي في قضائهن فلم أنح بعد على آخائهن. فلم تنف يعني بعد ذلك يعني بعد هذه المقابلة أو هذه المكافأة على آخائهن يعني فوالهن يعني فإيش فلم فأذن لي في قضائهن فلم أنح بعد على آخائهن ولا غيره حتى الساعة. يعني يحتمل أن تقول أنها قضت مرة واحدة ولم تفعل ذلك، أو أنها بعد أن عرفت الحكم وأن هذا يعني حصل بإلحاح أنها يعني بعد الإذن أنها ما نفذت، لكن قد يكون قول فلم أنح بعد يعني معناه غير هذه المرة اللي فيها المكافأة. فأتيته مرارا في بعض النسخ عاتبته، لكن المعاتبة ليست واضحة، وإن كانت فسرت بهذا المعنى المعاتبة غير المراجعة. ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. كأن النساء اللي معها موجود من هنا هذا الشيء. فلم ايش؟ فلم يبقى؟ ولم يبقى من النسوة امرأة إلا وقد ناحت. قال حدثنا عبد بن حميد عن أبي نعيم الفضل بن دكين تقع أخرج أصحابه في الستة. عن يزيد بن عبد الله الشيباني هو أخرج الترمذي وابن ماجه. عن شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام والبخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أم سلمة الأنصارية أخرجها البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال وفي الباب عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أخرجها أصحابه في الستة. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث؟ وهذا الحديث ذكر أنه لا يوجد في نسخ الترمذي ولا في تحفيظ الإشراف ولا يوجد في النسخ الأخرى وإنما جاء في هذه النسخة التي معنا. و الحديث فيه كيفية الامتحان وأن المرأة إذا جاءت تقول أنها مهاجرة فإنها تمتحن قد تكون بينها وبين زوجها خصام أو عداوة وأرادت أنها تتخلص منه وأن تأتي إلى المدينة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يمتحنها ويحلفها أن ما في بغض في زوجها وما في خصام بينها وإنما جاءت مهاجرة إلى الله عز وجل ورغبة في هذا الدين والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة فكان يحلفها أنه ما دفعها إلا الهجرة وأنه الذي حملها على المهاجرة هي الهجرة وما كان هناك سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض أو دافع من الدوافع كان يكون مخاصمة بينها وبين زوجها وتريد أن تخلص من زوجها وتبتعد عن زوجها. قال حدثنا سلمة بن شبيب هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن قيس بن الربيع هو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به وله أبو داود والترمذي وابن ماجة. عن الأغر بن الصباح وهو صدوق ثقة أخرج أبو داود ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. عن خليفة بن حصين وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي نصر وجدته قال مجهول أخرج له البخاري تعليقا في التقريب ذكر التقريب المجهول. هو الذي ذكروا له كذا عن شيوخ والتلف المجهول من الرابعة أروز له بخط ولد أجي سبب أبو نصر الأسدي ماذا يعني ذكر اسمه ولا لا عن ابن عباس. يذكر من أن الحافظ رجب في شرحه جامع العلوم والحكم لما شرح الحديث الأول من الحديث النووية إنما الأبنيات مهاجر قيس حديث إنما الأبنيات قال أشار الحافظ رجب إلى وجود هذا الحديث في بعض النسخ حيث قال في شرح الحديث الأول من الحديث النووية في جامع العلوم والحكم الجزء الأول صفحة 74 وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا حديث إنما الأبنيات لا هذا الحديث في صحيح هذا جاب الأفضل يقول ذكره وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا. ما يشرح الخوف يكون مختصرا يعني هنا كان مختصرا يعني الحافظ الرجل واللي قاعد اللي ذكر عنه إلى الترمذي. الترمذي ما أورده مطول، خرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا صفحة 74. نعم المجلد الأول صفحة 72. نعم في صفحة 74. يقول هل يدل الحديث على خروج المؤمنات مهاجرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب هجرة المسلمات الجدد خاصة إذا خشينا الفتنة وحدهن؟ علما بأن كثير من إخواتنا في الغرب يريدن الهجرة خشية على أنفسهن من الفتنة. يعني كما هو معلوم في ذاك الوقت يعني كانت مكة يعني محاربة و يعني الكفار الحرب يعني العداء والحرب بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أسلم فإنه يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لينصره ويظهر دينه وليجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا اضطرت إلى أنها تسافر وحدها لا بأس بذلك إذا كان هناك ضرورة. أما إذا كان أمكن أن يوجد لها محرم وأن يكون لها محارم ليس لها أن تقدم عن شيء لا يجوز لها إلا في حال الضرورة تفعله مع إمكان فعل ما هو صحيح وشرعا من السفر مع المحارم. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الصف. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن السلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير فقرأها الأوزاعي. قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير. قال أبو عيسى وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة الصف وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه هو أنهم جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تذاكروا فيما بينهم فقالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. فنزلت الآية أنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان منصوص. وهذا لأن فيه مثل الوعد لأن يعني قولهم لو عرفنا لفعلنا. فإذا لم يحصل الفعل مع معرفة الحكم أو معرفة أفضل الأعمال فإن في ذلك يكون إخلافا للوعد وأن هذا يكون مما يبقص عليه. وأن الإنسان إذا وعد بشيء أنه يحققه وينفذه ولا يتأخر عن تحقيقه وتنفيذه. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم يعني هذه السورة ثم حصل التسلسل في الإسناد كل واحد يقرأها على من روى عنه كل واحد يقرأها على من روى عنه وهذا يسمونه المسلسل. وهو أن يتصف الرواة جميعا في صفة معينة مثل ما جاء هنا من ناحية كل واحد يقرأ كل واحد يقرأ على تلميذه أو الذي روى عنه وهذا من أمثلة المسلسل لأن كل واحد يقول كل واحد يقرأه على من دونه فقرأها ثم فقرأها فقرأها كل واحد يقرأ على من دونه فهذا مسلسل بالقراءة مسلسل بالقراءة عند التحديث بهذا الحديث مسلسل بالقراءة عند التحديث بهذا الحديث والمسلسل يكون في أمور كثيرة كأن يكون مسلسل مثلا بالمصريين أو بالشاميين أو بالمصريين أو بالكوفيين هذا كله قال مسلسل أو بالمكيين يعني إذا اتفق الرواة كلهم في كونهم بلد واحد يقال مسلسل بالكوفيين مثلا أو المصريين أو إذا كان متفقين كلهم على صيغة السماع كل واحد يقول سمعته قال مسلسل بالسماع وإذا كان كل واحد بالعنعنة قال مسلسل بالعنعنة يعني أن المسلسل هو أن يتفق الرواة على صفة من الصفات أو هيئة من الهيئات وحالة من الحالات وهذا فيه بيان يعني نزول يعني هذه الآية وأن من تمنى شيئا أن يفعل ذلك الذي تمناه أو وعد به أن يفعله فإنه إذا عرف ذلك فإنه ينفذ ذلك الذي وعد به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرجه مسلم و وداود الترمذي عن محمد بن كثير هو الثقفي وهو صديق يخطئ صديق كثير الغلط صديق أبو داود والترمذي والنسائي وهذا غير محمد بن كثير العبدي الذي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة والذي يأتي ذكره كثيرا محمد بن كثير العبدي هذا خرج له أصحاب كتب الستة وأما هذا محمد بن كثير الثقفي محمد بن كثير الثقفي هذا هو الذي صديق كثير الخطأ عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن يحيى أبي كثير هو اليمامي وثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة قال وروى ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب وروى الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب من سورة الجمعة قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمه قال وسلمان الفارسي رضي الله عنه فينا قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سلمان يده فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء ثور بن زيد مدني وثور بن يزيد شامي وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني ثقة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني ضعفه يحيى بن معين ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في سورة الجمعة يقول له عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هؤلاء الآخرين وكان في مجلسه سلمان الفارسي رضي الله عنه فوضع يده على كتفه وقال لو كان الإمام الثريا تتناوله أقواما تتناوله أناس من قومها القوم هذا تتناوله رجال من هؤلاء رجال من هؤلاء يعني من الفرس والآية تشمل الفرس وغيرهم يعني سواء كان من الفرس أو من غيرهم يعني من ناحية قوله آخرين مثل ما يلحقوا بهم يعني نفس الآية ولكن مما يعني يدخل تحتها ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرس وأنهم يدخلون في الإسلام وهذا هو الذي قد حصل فإنه دخل في الإسلام أناس كثيرون ونفع الله تعالى بهم وصار لهم جهود عظيمة في نشر الإسلام وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه وجد فيهم كثير من أهل العلم وجد فيهم كثير من أهل العلم ومن أهل الإيمان والآية هي تشملهم وتشمل غيرهم لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم الفرس دل على دخولهم في هذا العموم وإلا فإنه لا يقال أنها خاصة بهم فإن تشملهم وتشمل غيرهم. قوله آخرين منهم يدخل به كل من جاء بعد الصحابة سواء من العرب أو من غيرهم ومما يبين أو يدل على يعني شموله وعمومه وأنه يدخل فيه الصحابة التابعين من العرب قوله آخرين منهم لأنه يرجع للأميين يرجع للأميين والذي بعث في الأميين ثم قالوا آخرين منهم وكون النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأبناء فارس يبين شموله لهؤلاء ولهؤلاء ولغيرهم ويكون هذا نظير ما جاء في قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في أن أمهات المؤمنين داخلة فيه لأن القرآن خطاب لأن ما جاء خطاب لهن وما جاء في السنة من أن عليا وفاطمة والحسن والحسين أنهم ممن دخلوا في هذه الآية لأن عرف ذلك في السنة عرف ذلك في السنة يعني هذا عرف بأن بنص الكتاب وبأن السباق اللحاق فيهن وغيرهن من أهل البيت جاء بيانه في السنة وكذلك المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم جاء في القرآن أن المقصود مسجد قباء وجاء في السنة المقصود بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم يعني كان معه حصبة في يده فرماه وقال مسجدكم هذا مسجدكم هذا فإذا يكون هذا من جنسه قوله آخرين منهم يعني يدخل فيه العرب سيما والضمير في منهم يرجع إلى الأميين والسنة جاءت في بيان أنه يدخل في ذلك أبناء فارس قل لو كان الإيمان بالثريا الثريا نجم في السماء نجوم متقاربة متصل بعضها بعض يقول لها ثريا هذا إشارة إلى دخوله في الإسلام وإلى أنه يوجد أناس لو كان الإيمان بالثريا لتناولوه ولا وصلوا إليه لشدة حرصهم على الدخول في الإسلام والبلاء الحصل في الإسلام وهذا هو الذي قد حصل فإنه وجد منهم ناس كثيرون محدثون وفقهاء وحصل بجهودهم لهم جهود عظيمة في بيان الإسلام وحفظ السنة وكذلك في الفقه وأحكام الشريعة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن جعفر هو والد علي بن ديري وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ثور بن زيد الديلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الغيث هو سالم مولى عبد الله بن مسلم. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة نعم والحديث في إسناده عبد الله بن جعفر, ولكن الحديث في الصحيحين جاء من طرق يعني غير هذا الطريق وهو متفق عليه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ونزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن سان بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه المتعلق بآخر آية من سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال جابر رضي الله عنه قدمت عير المدينة فسمع بها الناس فخرجوا وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فهذا في بيان سبب نزول هذه الآية. والتجارة العير هي التي تأتي وعليها البضائع وعليها التجارة, ومقصود ذلك ما حملته هذه العير وما جاء به أهلها إلى المدينة. واللهو الذي جاء قيل أن المقصود يعني مشاهدتها ومشاهدة يعني ما فيها وما حصل معها, وقيل غير ذلك. وكان المقصود هو التجارة, ولهذا رجع الضمير مؤنثا في قوله انفضوا إليها يعني إلى التجارة. وإنما له هو جاء تبعا ولم يكن مقصودا وأصلا. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن هشيم ابن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن حصين حسين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع صدوق أخرج أصحاب كتب الستة عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم عن حصين عن سالم بن أبي الجعد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. بعض أهل العلم أخذ من كونه يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 قالوا أن الجمعة تنعقد 12 أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 12. وفيه أيضا جاء في حديث ليس بصحيح منه 40 ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية العدد. وأقرب شيء أنها تنعقد بثلاثة يعني الإمام ومأمومان, فإذا كان هناك جماعة مستوطنين لثلاثة فأكثر مستقرين في بلد وفي بنيان فإن عليهم أن يجمعوا. يقول السائل أحسن الله إليك ذكر ابن كثير في البداية أنه جاء في رواية السهيلي أن في كتاب حاطب جاءكم محمد بجيش كالليل يسير كالسيل ولو أتى لوحده لانتصر عليكم فإن ربه وعده النصر. ألا يدل على أن حاطب أراد من ذلك مقصدا حسنا وهو إلقاء الرعب عليهم فيؤدي ذلك إلى فشلهم؟ ولا ثبوت هذا الشيء كتاب السهيلي ذكر ابن كثير في البداية أنه جاء في رواية السهيلي أن في كتاب حاطب رواية السهيلي هكذا